كل سنة وانتم طيبين. رمضان فضله أسابيع وإحنا في أجواء نص شعبان، كل عام والجميع بألف خير. الحلقة النهاردة ابتدت بفيديو، فيديو نزل على السوشيال ميديا لشاب صوته حلو قوي بيغني ابتهال للشيخ سيد النقشبندي. في ناس كتيرة بتأدي فيديوهات أو بتنزل فيديوهات، وفي ناس كتيرة بتقول توشيح ومدائح، إنما قليلين اللي بتلاقي الموهبة فاضحة، يعني الموهبة اللي طالعة من الفيديو تقولك إنه ده صوت استثنائي أو تجربة استثنائية. من الفيديو ده عرفنا إنه الشاب ده أحمد العمري عنده مشروع، عنده فكرة، عنده حاجة متكاملة مش بس مجرد صوت. وليه لأ؟ ليه لأ المشروع أو الحلم يتحقق هنا في الاستوديو؟ يعني إحنا النهاردة مش بس مع صاحب الصوت الحلو والأداء المتفرد، إنما كمان مع تدشين حلمه اللي كان بيحلم بيه من سنين. يا مولاي مولاي إني ببابك مولاي إني ببابك مولاي إني ببابك مولاي أقوم بالليل والأسحار ساجية إني ببابك مولاي أدعو وهمس دعائي بنور وجهك إني عائد ومن يعز بك لن يشقى إلى أبد مهما لقيت من الدنيا وعارضها فأنت لي شغل عما يرى جسدي تحلو مرارة عيش في رضا معانا الشاب المنشد أحمد العمري وفريق صوت مصر بالإنشاد الديني. أهلا بيك يا أحمد. أهلا بيك. الحمد لله. السبب كان فيديو، صوتك في الفيديو الواحد يقول إيه، هو كان حاطط إيفكت، هو كان بيغني في مكان مدياله باور. صوتك حلو قوي يا احمد ما شاء الله وجميل. الحمد لله. والله احنا بدون افكت وبدون كل الكلام ده، الموضوع بالنسبه لنا ان احنا موجودين في وسط الحضاره المصريه وحيطان مصر القديمه في السيده زينب. عملنا الفيديو هو مجرد صدفة جدا، يعني احنا بقالنا زمن بنقول انشاد ديني والحمد لله، يعني عملنا حفلات كتير، ولكن ان الفيديو انتشر ده كان بإرادة من المولى عز وجل اول حاجة، وتاني حاجة حتة القبول، وتالت حاجة موضوع ان ما خرج من القلب وصل الى القلب، فالحمد لله ان ربنا وفقنا. احنا عندنا كلام كتير نسمعه وعندنا انشاد واصوات جميلة وتعريف بفريق متكامل دلوقتي بتقدم قدام الناس في التلفزيون بأمر الله. فريق صوت مصر للانشاد الديني. خلينا نبتدي بمولاي يلا بينا. وبعد كده الحلقة هتاخدنا مطرح ما تاخدنا إن شاء الله. أحمد وصوت مصر الإنساني. ومن سواك عندي حالة من فرط التأثر يا أحمد. من حلاوة صوتك، من الأغنية الأصلية، من الهارموني اللي حاصل، من الأيام المباركة اللي احنا فيها. ولكني كنت أعتقد أن في سيد نقشبندي واحد بس، النهاردة اكتشفت أنه لا، هو مش أحمد. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.